وفدر المحافل روحي معاك تلطفينا يا وفدر المحافل روحي معاك تلطفينا النور تتحدي غرافل تحدنا جبض نقافل كفر يلف مكين غافل تار يمين واتاني جافل تار يمين واتاني جافل وجه نور والبدر عافل قبل البدر يزيد نسينا يا جوهر صدر المحافل روحي معاك تلطفينا نور خبك لحم غافل للشعر الطالين شاغل فهم الحاضك لي نازل بكل سيد لهي جابل بكل سيد لهي جابل بكل سيد لهي جابل انت الله على الضلال وانت الجمرة بتنسبينا يا جوهر صدر المحافل روحي معاك تلطفينا بجنع العتاد طاحل قطرا ميت قدر راحل لي وجد لي جيت ناحل بحر السوق ما عليه ساحل بحر السوق ما عليه ساحل ديني وبين اللطمحل والطيف انا القى حيدا يا جوهر صدر المحافل روحي معاك تلطفينا الفرع بالتندرات الطير ينط وكون حاتل يهوى في ليتك شاتل على سدى الجنجلات على سدى الجنجلات يتعقد ماله قاتل غرمته وزن النسيبة يا جوهر صدر المحافل روحي معاك تلطفينا المرنوع لكتف هادل تدروع دمع فجادل انا ساير والليل سادل سرق الحاتم يا العادل سرق الحاتم يا العادل سرق الحاتم يا العادل يا اول نهار ظالم كيف حسب ارض البدينا يا جوهر صدر المحافل روحي معاك تلطفينا نعطيك لي غادل داخل قلبي ملك منازل يا نايم لا تبقى هازل انا في الحضن روحي بازل انا في الحضن روحي بازل انا عاشق يسمع العالم خلي نصيحتك عني زينا يا جوهر صدر المحافل روحي معاك تلطفينا يعود الدهر ودمعي باهل كيف نار تشعل في مناهل بدلكم مع انه ماهل نومي تصعب ويلي ساهل نومي تصعب ويلي ساهل نومي حال السهر جاهل بلا انجو اسال سهيلا يا جوهر صدر المحافل روحي معاك تلطفينا طيبك ملقت مسائل قربك تتنسمت رسائل حضر الشيء وعجب مسائل حلم الصاحي ودور تايل حلم الصاحي ودور تايل حلم الصاحي ودور تايل لو شكت يا رسالة المدينة كونك مسينا يا جوهر صدر المحافل روحي ماتت لطفيلا جعلت بدمعها من جنب الحبل جسمي شامل حتى الطيب ليلى يجامل ما كلما كنت آمل ما كلما كنت آمل ما كلما كنت آمل دمي تحليل العنان نهر أرضك يا جميلة دمي تحليل العنان نهر أرضك يا جميلة يا جميلة يا جميلة.